عندهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعبدوا، خلقكم لتعبدوه، وخلق السماوات والأرض لتعلموا قدرة ربكم سبحانه وتعالى. فالكون كله قائم على توحيد رب العالمين، والله سبحانه خلق الإنسان واستعمره في الأرض وجعل بني آدم يخلف بعضهم بعضا ليقيموا عمارة الكون وآكدها، وما لا يتم ثبوت الكون واستقراره إلا به هو التوحيد، توحيد رب العالمين. فما من خير أو عدل أو استقامة لأمور الناس إلا بتوحيد رب الناس سبحانه وتعالى. وما من شر وظلم ونقص في دنيا الناس إلا بترك هذا الأصل وهو التوحيد. فإن التوحيد هو ضمان بقاء الكون. فإذا ذهب الموحدون ذهبت هذه الدنيا. ولذلك فإن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنهم لم يعودوا مؤهلين لأن يعيشوا في هذه الدنيا، حتى إن كتاب رب العالمين سيرفع فلن يبقى فيه سطر يسطر أو آية في صدر تحفظ، سيرفعه رب العالمين في آخر الزمان، حتى إن الكعبة نفسها ستهدم في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أهل ذلك الزمان لم يعودوا مؤهلين لأن يكون بيت الله بين ظهرانيهم، أو أن يكون كتاب الله رب العالمين بين أيديهم. فالتوحيد أمان للكون، التوحيد أمان للكون. فإذا جهد بالموحدين أتى الكون ما يوعد، وذهبت هذه الدنيا. فالتوحيد يا عباد الله. خلق الله رب العالمين الإنسان وكرمه وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. خلق الله الإنسان ليعمر هذا الكون، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا، وهي آية عظيمة لعمارة هذا الكون. يخلف بعضكم بعضا، لا يذهب جيل بكليته ويأتي جيل آخر يستأنف من جديد. إذن لضاعت وماتت الخبرات، ولكن الله رب العالمين شاء أن يستخلف الناس جيل يسلم جيلا بعده، يموت بعض هذا الجيل ويبقى آخرون لينشروا خبرتهم في الجيل الذي بعدهم، حتى يعمر هذا الكون. وهذا من نعمة رب العالمين ومن فضله ومنته سبحانه وتعالى. خلق الله الإنسان وهيأ له كل الأسباب لعمارة هذا الكون، حتى وهو في بطن أمه رزقه وهو في بطنها وليس له سن يقطع، فكيف رزق؟ كيف رزقت هذه المضغة وهي في بطن أمها؟ من الذي رزقها؟ فما الذي حل كل مشاكلك يا عبد الله وأنت في بطن أمك؟ هو الذي تكفل برزقك، فلا تحملن همًا للرزق يا عبد الله، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقك وأنت في بطن أمك، كيف تأكل وأنت في بطن أمك ولا سن لك ولا عظام لك؟ فكيف ستتغذى؟ جعل لك حبلا سريا يصل من أمك، من بطن أمك إلى بطنك، من خلاله تتغذى يا عبد الله. ثم بعد أن ولدت وخلقك الله رب العالمين ترك لك أثرا من هذا الحبل الذي كنت تتغذى منه وأنت في بطنها، هذه السرة. إذا أردت يوما أن تعط أمك أو أن تنظر إليها شذرا لتؤذبها، كيف هذا؟ هذا عقوق أن تحد النظر إلى أبيك أو إلى أمك، بل اخفض، بل اخفض وغض طرفك عنهما، بل واجعل خدك على الأرض حتى يطأه إن شاء. إن أردت أن تعرف حق أمك فانظر إلى سرتك، هذه السرة تركت أثرا لك لتعرف حقها عليك، فمن خلالها كنت تتغذى وأنت في بطنها. رزقك الله رب العالمين ولا حول ولا قوة لك، فلو كان الرزق بالقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. ثم بعد أن تولد يعد لك طعام آخر من لون آخر، وهو لبن ترتضعه من ثدي أمك. من الذي قدر هذا وشاءه؟ ولو لم تلدك أمك لما كان لديها لبن لتغتذي به يا عبد الله. فمن الذي شاء ذلك؟ من الذي أعد لك كل هذا؟ ثم بعد ذلك، بعد أن تولد وبعد أن تفطن، رزقك أيضا بل ورزق أبيك وأمك على الرزاق سبحانه وتعالى. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، فالله رب العالمين هو الرزاق. ثم بعد أن خلقك وأعدك، وأعدك يا عبد الله بنعمه، فينبغي عليك أن تعبدهم وحده، وأن تتوكل عليه وحده، وأن تدعوه وحده. الله رب العالمين خلقك ورزقك وما زال خلاقا وما زال رزاقا سبحانه وتعالى. ثم قبل ذلك، قبل أن تولد، قد أعد لك الكون الذي تحيا فيه وتعمره، فقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم، لك أنت يا عبد الله. فانظر لنعم الله رب العالمين عليك، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار. إن ربكم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالذي خلق كل هذا هو الذي يستحق للعبادة. ولذلك الآية التي بعدها يقول سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالدعاء حق للإله سبحانه، فهو الذي خلق سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. التوحيد قرين لعبارة الكون، توحد ربك سبحانه فتتوجه بكل العبادات له جل وعلا سبحانه وبحمده. وبعد أن وحدته ومع توحيدك إياه ستعمر هذا الكون، فلا تسعى في الإفساد ولا تسعى في التخريب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو الذي هيأ هذا الكون، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فأكرم به من إله عظيم المن، من إله منان يمن على عباده ليل نهار، يمن على عباده سبحانه. فهو يستحق سبحانه وتعالى وحده، يستحق للعبادة ويستحق للتوحيد، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولذلك يقول سبحانه بعد أن يبين أن الدعاء الحق لا يكون إلا له، ولا يطلب شيء من المخلوقين، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وبعدها يقول سبحانه قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فكل مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما أمره ربه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهو الذي قال لريحانته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. فالكون كله مبني على توحيد الرب سبحانه وتعالى. أم جعلوا لله شركاء، يقول سبحانه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى الكافر المشرك والبصير المؤمن الموحد، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي ظلمات الشرك مع نور التوحيد، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، تشابه خلق المخلوقين معه، تشابه خلق الشركاء مع خلق الله رب العالمين فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى وجل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقا وبرا. أما بعد عباد الله، فإن عمارة هذا الكون قد شاءها الله رب العالمين لجنس الإنسان، فعلى الإنسان أن يعرف خالقه، وأن يعرف معبوده، وأن يوحده، وأن لا يتوجه لأي عبادة من العبادات إلا لمستحقها سبحانه وتعالى. ولذلك في دعاء سيد الاستغفار، وهو أعظم دعاء يقال في الاستغفار، وأعظم صيغة للاستغفار، في أولها إقرار بتوحيد رب العالمين، بتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته. ولذلك فإن العبد إذا أراد أن يستغفر ربه يقدم من الثناءات بين استغفاره ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم أنت ربي، أي خلقتني وأنت ترزقني وتدبر أمري، فالرب هو الذي يربي الخلق بنعمه، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر. يترتب على ذلك وقبلها اللهم أنت ربي، من لوازم الرب أنه يخلق، خلقتني، يترتب على ربوبيتك لي يا رب العالمين أني لا أعبد أحدا غيرك، إذن يترتب على ذلك خلقتني إذن وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالتوحيد هو ضمان استجابة الأعمال، وهو ضمان قبول الأعمال عند الناس. فمن جاء بكل عمل صالح وترك توحيد رب العالمين فإن عمله يوم القيامة يكون هباء منثورا. إبراهيم الخليل كان يخاف على نفسه الشرك فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف أن يقع في الشرك، والخليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول رب العالمين له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الكلام موجه لمن وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، لكن إن فرض الشرك، إن أشرك، وهذا مستحيل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلان يصلي ويصوم ويحج ويقوم في الليل، ثم بعد ذلك يتوجه مخلوقين. هذا قد أشرك بالله رب العالمين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل أحد لا يدعى من دون الله رب العالمين. وقد ذكرت لك يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا، وقال: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فهذا خير الناس، لا يملك لغيره ضرا ولا نفعا، وإلا لو شاء الله رب العالمين، وإلا لو كان يملكها لوفق عمه أبو طالب الذي كان يحوطه بالرعاية، لوفق إلى التوحيد. ولكن الله رب العالمين قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببته حبا جبليا لقرابته منك يا رسول الله، لا تملك له ذلك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا تقرب هذا يا عبد الله، فهل يليق بك أن تطوف بطريح أو أن تسأل ميتا حاجتك ورب العالمين سبحانه هو الحي الذي لا يموت؟ كيف يعبد الأبعد من دفن؟ قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون من تدفنون؟ هذا الولي الذي دفن، ندعو له ونتقرب إلى الله بحبه، لا أن نطوف بقبره ولا أن نسأله حاجة من دون الله الخالق الإله الحق سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكل هذه المخلوقات لا يستطيع الإنسان يا عبد الله أن يقيم عبارة الكون إلا إذا حقق التوحيد. كل هذه المخلوقات تسجد لله رب العالمين، كل هذه المخلوقات من الصالحين ومن الأحجار ومن الأشجار، كل ذلك يسجد لله رب العالمين. فكيف أنت أيها الموحد؟ إن كان الإنسان موحدا كيف يطلب من غير ربه؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، يدخل فيهم الملائكة يسجدون لله، الذين يعبدون الملائكة، الملائكة نفسها تعبد ربها، فاعبدوا أنتم ربكم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ومنهم النبيون والصديقون والصالحون والشهداء، هم أنفسهم يسجدون لله ويدعونه رغبا ورهبا، فكيف يدعون هم من دون الله رب العالمين؟ ومن في الأرض، والشمس والقمر يسجدان، والشمس والقمر والنجوم والجبال. يا عباد الكواكب، الكواكب نفسها تسجد لربها، والشمس والقمر أي يسجدون، والشمس والقمر والنجوم والجبال. ثم يأتي إلى عباد الشجر وعباد الحجر فيقول لهم: والشجر والجبال، الشجر الذي قد يعبد، شجرة قد تعبد من دون الله، أو ينحت منها صنم ليعبد من دون الله، يتخذ منها صنم. والجبال، الجبال التي تنحت ويجعل منها الصنم الذي يعبد من دون الله، هي أنفسها تسجد لله رب العالمين وتعبده، ولكنكم لا تفقهون تسبيحهم. والشجر والجبال والنجوم والشجر والجبال والدواب، فالذي يعبد دابة بقرة من دون الله هي نفسها تسجد لله رب العالمين. والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله بالشرك ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمكرم هو الموحد والمهان هو المشرك. ومن يهن الله فما له من مشرك. إن الله يفعل ما يشاء. فالتوحيد التوحيد يا عباد الله التوحيد التوحيد هو نجاتنا في الدنيا والآخرة. فنتوسل ونتقرب إلى الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيمنا على التوحيد الخالص له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.